وبذلك صرح القرطبي اللي هو تلميذه. لكن كلام ابن عبد البر ليس على الإطلاق في حق جميع الصحابة، خدوا بالكم، فإنه صرح في كلامي باستثناء أهل بدر والحديبية. يبقى هنا كلام ابن عبد البر الحافظ ابن حجر قيده ويقصد، لأن لو خدنا الكلام ده على إطلاقي يبقى معنى ذلك إن هؤلاء الذين يأتون في آخر الزمان سيكونون أفضل من إيه؟ من أي صحابي حتى من السابقين الأولين، ولا قائل بهذا، ولا حتى الإمام ابن عبد البر. شفت المناقشة؟ قال وقد تعقب كلامه بأن مقتضى كلامه أن يكون في من يأتي بعد الصحابة من يكون أفضل من بعض الصحابة، وبذلك صرح القرطبي. لكن كلام ابن عبد البر ليس على الإطلاق في حق جميع الصحابة، فإنه صرح في كلامي باستثناء أهل بدر والحديبية. نعم، والذي ذهب إليه الجمهور أن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل لمشاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفى به عمل عظيم كونه أن يشوف النبي عليه الصلاة والسلام، ده أمر غير متوفر لمن بعدهم على الإطلاق. قال وأن من اتفق له الذب عنه والسبق إليه بالهجرة أو النصرة وضبط الشرع المتلقى عنه وتبليغه لمن بعده فإنه لا يعدله أحد ممن يأتي بعده. يعني فضل الصحبة فضل لا يعدل عمل، لأنهم شافوا النبي عليه الصلاة والسلام، فما بالكم إذا انضم إلى رؤية النبي عليه الصلاة والسلام؟ إيه بقى الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ الذب عنه يعني الدفاع عنه، والسبق إليه بالهجرة أو النصرة، المهاجرون الذين هاجروا أو الذين آووا ونصروا، وضبط الشرع كتابا وسنة. هو مين اللي حفظ القرآن ووصله لنا؟ مين اللي حفظ السنة ووصلها لنا؟ وضبط الشرع المتلقى عنه وتبليغه لمن بعده فإنه لا يعدل أحد ممن يأتي بعده. يعني أقول لكم على حاجة، انتوا اي حديث بتقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام هل تقدر تجيب حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير ما تذكر الصحابي؟ لو فعلت كده يبقى الحديث مش صحيح، مش كده ولا لا؟ اي حديث لازم يكون عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يقول لك الحمد لله بالسنة، طب والقرآن؟ وانتوا فاكرين القرآن الرسول عليه الصلاة والسلام جاب القرآن وطبعه في المطبعة ووصلهنا في البسطة؟ ولا القرآن ده حفظه للصحابة والصحابة خرجوا إلى البلاد فاتحين فأوصلوا القرآن لكل البلدان وكل الأمصار وكل الأصقاع، مش كده ولا لأ؟ يبقى القرآن مين اللي وصله لنا؟ القرآن اللي انت بتقرأه بالقراءات دي مين اللي ضبطه؟ مين اللي حفظه؟ مين اللي وصله لنا مفسرا مبينا؟ هم الصحابة. يعني انت لما بتقرأ القراءة كيفية الأداء، يعني ما وصلهولكش بحروفه مكتوبا، لا، ده ادهولك مكتوب وادهولك مقروء. حتى القراءة، عدد المادات اللي انت بتتعلمها في مجالس التجويد، الغنة اللي انت بتتعلمها، القلقلة اللي انت بتتعلمها، الاخفاء، انت كل شيء بتتعلمه في مجالس القراءات ودروس القراءات ودروس التجويد الصحابة ادوه الينا هكذا بنفس الاسلوب ده واوصلوه للناس كما سمعوه من الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى القرآن بتفسيره، الأحاديث القولية الفعلية التقريرية، شمائل الرسول عليه الصلاة والسلام، الصلاة، كيفية الصلاة، الجهاد، الحج، كل شيء أوصله إليكم من؟ صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. وسبق أن قرأت كلاما للإمام ابن أبي حاتم الرازي في مقدمة كتاب الجرح والتعديل في اللقاء الماضي، وأبنى عن كيفية حفظ الصحابة الكرام للشريعة وتوصيلها للناس والقيام بتطبيقها، بل كانوا قاموا بتطبيقها تطبيقا عمليا حينما قاموا بسياسة الأمور سياسة شرعية، فقاموا بسياسة الأمور من الناحية الشرعية كأمراء وكساسة وكرجال دولة وكرجال قضاء وكرجال تعليم وخطباء مساجد ومدرسين، علموا الناس وطبقوا الشريعة الإسلامية. وخذوا بالكم الشريعة الإسلامية لم تطبق في زمان الناس كله التطبيق الكامل 100% إلا في زمان الخلفاء الراشدين، خذوا بالكم دي قاعدة، في زمان وجود صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعد انتهاء عصر الصحابة دخل ما دخل على الأئمة وعلى السلاطين وعلى الحكام وعلى الملوك